إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. الفنان منير مراد من مواليد 13 من يناير عام 1922، وهو فنان متعدد المواهب، تميز في مجال التلحين للأغنيات الخفيفة والمرحة. كون من خلال ألحانه أكثر من ثنائي مثل الفنانة الشادية والفنان عبد الحليم حافظ، وقد قام في بداية حياته ببطولة عدد من الأفلام السينمائية كان أشهرها نهارك سعيد. ولد منير مراد لأب يعمل ملحن اشتهر في أوائل القرن العشرين، وحين بدأ يكبر وجد أن أخته الكبيرة الفنانة ليلى مراد قد بدأت في الغناء بالإذاعة المصرية في أول ظهورها. وفي عام 1939 ترك منير مراد الكلية الفرنسية ليعمل أعمالا بسيطة إلى أن دخل مجال السينما كعامل كلاكيت، ثم بدأ في العمل كمساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلما في فترة الأربعينيات. كان منير مراد رائدا من رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر، حيث وضع أشهر موسيقى الرقصات والاستعراضات التي كانت تؤديها فنانات ذلك الوقت. قدم منير مراد ألحانا أخرى لعدد من الأصوات الواعدة في مصر وبعض البلدان العربية، واختار لنفسه ذلك الأسلوب المتميز الذي يتسم بالإيقاع السريع المتلاحق. وقد رحل عن عالمنا في 17 من أكتوبر عام 1981. ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. ضيفنا الليلة أيها الأصدقاء فنان منذ أن وعى وعرف الحياة، أحب الفن والموسيقى والطرب منذ أن كان صبيا صغيرا يستمع إلى والديه وأصدقاء والديه من الفنانين. هو متعدد المواهب، فهو يلحن ويمثل ويقلد ويخرج ويكتب ويرقص، وهو في كل هذا متميز وله لون ينفرد به. لحن أكثر من 3000 لحن وأكثر من 400 أغنية واستعراض في أفلام متعددة. ضيفنا أيها الأصدقاء هو الفنان المجدد الأستاذ منير مراد. أستاذ منير مراد، الحقيقة إحنا سعداء بهذا اللقاء، وبنتوقع أن هذه الحلقة تكون يمكن حلقة متفردة أو متميزة نظرا لتعدد مواهبك وتعدد ذكرياتك اللي يمكن بتمتد من أيام الوالد. مظبوط. طب لو نبدأ من البيئة وأنت صغير، وإحنا يعني معظمنا بنعرف إن حضرتك نشأت في بيئة فنية شرقية أصيلة، ده سليم، تدينا فكرة عن هذه البيئة؟ أولا أهلا بالسادة المستمعين، وطبعا يسعدني إن أنا أتكلم شوية عن حياتي. وفي الحقيقة أنا نشأت في بيئة كلها يعني تعتبر بيئة موسيقية، لأن الوالد المرحوم الأستاذ زكي مراد كان ملحن ومطرب، اللي هو والد السيدة ليلى مراد والدي. وفي الوقت نفسه والدتي كانت بتعزف عود. ليا كل معظم اخواتي، ليا اخت ملك مطربة دلوقتي مشهورة قوي في امريكا، ليا اخ تاني برضو في فرنسا. يعني عائلة مراد منتشرة على مدى 200 سنة يمكن، من ناحية الطرب او الغناء. يعني انا تعلمت عود او ابتديت اعزف على العود وانا كان عندي 6 سنين. عزفت جنب الموسيقار الدكتور محمد عبد الوهاب. ازاي؟ كان في يوم بيتفق مع اختي ليلى على فيلم يحيى الحب، وبعدين مسكت العود وعزفت مقطع من قطعة موسيقية هو مؤلفها بعنوان حبي. فاستعجب جدا طبعا، لان يعني ما كانش يتصور ان في حد يقدر يحفظ حاجات عبد الوهاب بسني ده، لا وقادر تمسك العود الضخم ده وانت عندك 6 سنين. انا في الحقيقه هويت القانون قبل العود، لان زمان كانوا عندنا بيجتمعوا قبل ما يروحوا حفله، كانوا يعملوا البروفات عندنا في البيت. يعني ليلى اختي قبل ما تطلع تغني او الوالد الله يرحمه كانوا يعملوا البروفات ويسيبوا الآلات الموسيقية كلها في أوضة المسافرين زي ما احنا بنسميها، أوضة الصالون. فابتديت بالقانون، كنت غاوي القانون بشكل رهيب يعني هم يخرجوا تروح حراك داخل على طول قاعدين وراهم. ومن طب هنا اتعلمت ازاي يعني؟ بس كنت بتعمل لا ما ده في الأول طبعا. لما والدي شاف ان انا يعني فيها طبعا حست ان انا شادد على الموسيقى وبتاعه، وده بجانب التقليد طبعا وكل حاجه، ابتدى يعلمك بقى، ابتدى بقى فعلا يوجهني ويعلمني، وانا كنت بحفظ كل حاجه بتتقال عندنا في البيت. لان كانت معظم الاصدقاء اللي بيجوا يزوروا والدي من الشيخ الله يرحمه زكريا احمد، الاستاذ محمد الاصبجي، الاستاذ داود حسني طبعا، كانوا كلهم كل ليله يقعدوا يقولوا في ادوار قديمه وتواشيح ومواويل وحاجات، كل ده حفظته. وانت قاعد سعيد بقى؟ لا مش عايز كلام طبعا. يعني فعلا كنت من وانت صغير بتحب يعني الاشياء دي، يعني تحب تسمع فعلا الغناء القديم، تحب يعني انت صغير كنت على الحاجات. لكن ما اعرفش اقدر اقول لحضرتك ان انا مثلا ايه يعني موهبتي في الموسيقى، تحب كل نوع موسيقى مش اي نوع. يعني احب الموسيقى السوداني، بدليل ان انا عملت حاجات سودانية كتير كمان، منهم حاجة لشادية. احب الموسيقى الياباني، احب الموسيقى الشرقية اللي هي تعتبر ناحية اسيا، يعني مثلا زي سنغافورات وحاجات كده. يعني اي نوع موسيقى بحبه، ويعني قدرت الحمد لله ان انا الحاجات دي طبعا توفرت لي لما بقيت اشتهرت كملحن. بقيت اغرف بقيت منها تطلع الحاجات دي. لكن في الوقت ده كان بس هو الموسيقى الشرقية العربية هي اللي بتسمعها، هي بجانب الادوار اللي كانت بتحفظها اختي ليلى. طب يعني كبرت شوية، يعني حاولت تدرس بقى او تنمي موهبتك؟ اللي حاصل طبعا انا دخلت الكلية الفرنسية وخدت البكالوريا، وبعدين كانت ميولي كلها بقى للسينما مش للتلحين. يعني ما كنتش وقتها ايه يعني تمثيل؟ مش التمثيل، هو بمجرد ان انا اكون في استوديو، يعني عايز اشوف الاضواء وبيمثلوا ازاي. طبعا انا طلعت مرتين مع ليلى مراد في افلامها، كنت بطلع معها كاخوها الصغير يعني في افلام. لا مش طلعت ممثل، لا كنت بطلع معها للاستوديو اثناء تصوير مشاهد. يعني بتروح معاها بس. انما ابتديت اشتغل معاها كمساعد مخرج من اول فيلم ليلى بنت مدارس. اشتغلت معاها ليلى بنت مدارس وليلى بنت الريف وليلى في الظلام والى كل الليلات اللي في العالم. وبعد كده اشتغلت 15 سنه مساعد مخرج. حضرتك اشتغلت مساعد مخرج؟ اشتغلت مساعد مخرج 15 سنة مع كبار المخرجين. طب لحظة بقى دلوقتي، من اللعب على البيانو على العود واللعب على القانون وكده لمساعد مخرج، طب مفيش فترة بينهم الاثنين اتعلمت موسيقى؟ لا التعليم الموسيقى ابتديته في الاربعينات، اتعلمت في اسكندرية في معهد ماريو زينو ايطالي. واللي ساعدني كان معايا المرحوم أندريه رايدر، لأن في نفس المعهد؟ كان في، لا كان هو ديجا أستاذ يعني. طب. وكان بيعزف في المحلات، لأنه هو كان عازف ترامبت كبير قوي المرحوم أندريه رايدر الموزع الكبير. فكان هو راخر بدوره، كان أستاذ علي، لكن كنت بفهم أكتر شرح أندريه رايدر عشان هو كان بيتكلم عربي. أنا كنتش عارف طلياني وقتها، دلوقتي بعرف طلياني. إنما كان ماريو زينو معرفش يتكلم غير طلياني. وكل التلامزة أو كل الناس اللي كانوا بيجوا يتعلموا موسيقى برضو كانوا يعني طلاينا، معظمهم ما كانش فيه مصريين غيري. فوجهني وتعلمت حاجات كتير جدا من أندري رايدر. اتعلمت إيه؟ يعني مثلا كان أهم حاجة عنده الميلودي، يقول لي شوف مدام تعمل لحن الميلودي بتاعته أو اللي هو المقصود من اللحن هو الميلودي. أما كل اللي احنا بنخدمه زي ما بنسميه مذهب وثلاثة كوبلي والكوبليهات وبتاع، كل ده خدمة يعني، ده فنان بيحط موسيقى بحسيسه إلى آخره. إنما المذهب هو اللي بيعتبر أو الرفران هو الميلودي، ميلودي الحد اللي هو الناس بتحفظه. اللي هو الناس بتخرج تردد الأغنية منه. طب هو سبب أيضا دخولك السينما ولا مدام ليلى مراد؟ لا، هو في الحقيقة أنا لما لقيت السينما قدامي واشتغلت مساعد مخرج، قمت فكرت في الإنتاج وأنا أمثل، لأن كنت باخد بعض أدوار صغيرة. معرفش إذا كنت حضرتك شفتي فيلم اسمه ليلى بنت الأغنية لليلى مراد، أنا واخد فيه دور صغير بس ما محدش حاسه. يمكن محدش حاسه. واخد دور إيه؟ واخد دور واحد في المعازيم في الفرح، يعني حاجة صغيرة. يعني حاجة بسيطة. وبعدين مثلت مطرح ليلى مراد، ولبست الفستان بتاعها بتاع الفرح لما هربت وزقت سعيد ابو بكر وركبت العربيه وسقت ونطت من البلكونه. كل ده انا عملته مطرح ليلى مراد بفستانها، بفستان الزفاف. انما استاذ منير مراد، حضرتك قلت انك عملت 15 سنه مساعد مخرج، بالزبط. فتره طويله قوي، لازم تحكي لنا عليها. يعني ابتدت ازاي وعملت افلام ايه وكده؟ يعني مثلا اشتغلت مع معظم المخرجين زي المرحوم كمال سليم، استاذ بدر خان الله يرحمه، الأستاذ نيازي، الأستاذ فاطين عبد الوهاب، الأستاذ إبراهيم عمارة، الأستاذ أنور وجدي، طبعا معظم أفلامه لأنه طبعاً كان بحكم أنه كان زوج السيدة ليلى مراد في الوقت ده، فكل أفلامه من أول ما أنتج يعني من أول ما فتحنا شركة بليلى بنت الفقراء إلى آخر فيلم اللي عمله المرحوم. مساعد مخرج حضرتك؟ كنت مساعد، اشتغلت برضو مساعد مخرج مع الأستاذ عز الدين ذو الفقار كتير، كل الافلام مع معظم مخرجينا بقى، كل يعني المخرجين بلا يعني مفيش اللي كانوا بيعملوا في الوقت ده حضرتك عملت كنت معهم. انا بشتغل مساعد، اشتغلت مع اول واحد اللي هو كان توجو مزراحي اللي هو انشا استوديو وهبي في الجيزه. اشتغلت مع يوسف بي برضو الاستاذ يوسف وهبي، اشتغلت مساعد معاه في افلام كتير جدا، ولقيت نفسي بقى ان انا عايز امثل لكن ما حدش اداني الفرصه. فأنا طب ما تقول المخرج وانت المساعد بتاعه. بقى اللي حصل، فانا لقيت نفسي ان انا يعني مع اخويا المرحوم اخويا ابراهيم مراد قدرنا نفتح شركه او يعني ناسس شركه وسميناها شركه افلام الكواكب فعلا. وعملنا فيلمين، اول فيلم كان انا وحبيبي بطوله شاديه، انا وشاديه، وبعدين عملت فيلم اسمه نهارك سعيد. نهارك سعيد ده يمكن يعني اتشهر ونجح. لا ده بالعكس، هو انا وحبيب اللي اشتهر ونجح وخد سكسيه وجاب فلوس ما حصلتش في الوجود، لان احنا كلفنا 11000 جنيه جاب لنا حوالي 116000 في سنه، فطبعا بقينا اغنياء. فابتدينا نصرف على فيلم نهارك سعيد. نهارك سعيد كانت الفكره ايه؟ ان انا حبيت اوري الناس المقصود من الاستعراضات، عشان انا في حياتي الفنيه غاوي كلمه استعراضات واوبريتات، اي حاجه يعني تكون على اطار واسع في الموسيقى. فوريت عضلاتي في فيلم نهارك سعيد، وقتها كان الجمهور ما كانش مش ما بيستوعبش، لكن يعني كانت جديده عليه ان يشوف واحد بيتنطط ويقول مش عارف ايه ويغني على الكوره ويعمل استعراض عن الكوره ويعمل استعراض عن البحر ويعمل استعراض عن بلاد العالم. فما اعرفش ما خدش الشهرة قد ما خدت انا وحبيبي. هو انا يمكن قلت كده، انا بتصور ان هو عرض مره في التلفزيون. اتعرض كتير، اتعرض على مدى 5 سنين. الناس قوي. وبعدين وكل واحد يقابلني يقول لي ما بتعملش الحاجات دي، اقول له ما طلبونيش. طب ما هو طب حضرتك كنت بتنتج، انتجت الفيلمين دول بس؟ بعد الفيلمين دول مباشره، الفيلم ده لما طبعا اتهز الميزانيه كمان اتهزت، فاضطريت اسافر المغرب وبقيت اشتغل في المغرب وتونس والجزائر في المحلات. وبعدين رحت فرنسا برضو اشتغلت في المحلات كتير، انا وفي واحد حاليا زميل ليا الاستاذ ابراهيم بغدادي كنا بنتقابل مع بعض في الليدو، كنا بنعمل برنامج في منتهى الروعة، يمكن أول مرة في حياة باريس إن تشيل أفيش، أو يعني بمعناها إن الأفيش بتاعنا يفضل 6 أشهر. كنت بتعمل إيه في المحلات يعني استعراض؟ بعمل يعني بتغني شرقية بغني وبيطلع معايا عربي. عربي طبعا، يعني الجمهور معظمهم العربي اللي موجود هنا؟ لا، لكن هو لا ما كانش معظمهم من العرب، هم معظمهم يعني من أجناس مختلفة، إلا إنهم كانوا بيحبوا إنه يشوفوني مثلا بجلابية بلدي وماسك طبلة في إيدي، وبعدين البنات بسجات، كل ده الأورينتال. الأورينتال طبعا الشرقي ده بيشد أي إنسان مش عايزة كده. طب فاكر حاجات ممكن تقولها لنا يعني من الحاجات؟ كلها كانت من حاجات أفلامي. يعني كل الحاجات اللي أنا غنيتها في أفلامي وعملتها استعراضات في أفلامي كنت بقول على المسرح وبعملها على المسرح. يعني تسمعنا حاجة منها دلوقتي؟ حاول. ده دويتو كنت غنيته مع الفنانة شادية في فيلم أنا وحبيبي، كان إنتاجي وقصتي ومن إخراج المرحوم كامل التلمساني، وأنا كنت بساعد فيه. دويتو بيني وبين شادية. واللقاء التالي مع الفنان أمين الهنيدي. الفنان أمين الهنيدي من مواليد الأول من شهر أكتوبر عام 1925 بمحافظة الدقهلية. حصل على بكالوريوس المعهد العالي للتربية الرياضية، وبدأ مشواره الفني وهو تلميذ عمره 12 عاما، وكان يلقي المونولوجات الفكاهية التي يسمعها من إسماعيل ياسين وثريا حلمي في الحفلات. ونظرا لطبيعة عمل والده الذي كان كثير التنقل بين المحافظات المتعددة، انتقل أمين هنيدي معه حتى وصل إلى القاهرة، فالتحق بمدرسة شبرا الثانوية وانضم إلى فرقة التمثيل بالمدرسة، وظهرت موهبته وخفة ظله. عمل الفنان أمين الهنيدي في بداية حياته مدرسا للتربية الرياضية، ثم ترقى في المناصب إلى أن وصل إلى منصب المدير العام للنشاط الرياضي، ثم سافر إلى السودان في مهمة عمل رسمية، والتقى بالأستاذ محمد أحمد المصري الشهير بأبو لمعة، وكونا معا فرقة مسرحية بالنادي المصري بالخرطوم. ثم جاء احترافه للعمل الفني بعد عودته إلى القاهرة ولقائه بالفنان عبد المنعم مدبولي والمؤلف يوسف عوف، فاشتركوا معا في برنامج ساعة لقلبك. حاول الفنان الكوميدي أمين الهنيدي تطوير عمله الفني، فانضم إلى فرقة نجيب الريحاني ثم فرقة تحية كاريوكا، وهناك جسد ببراعة شخصية الشيخ حسن في مسرحية الشفيقة القبطية، وكانت هذه المسرحية وهذا الدور بمثابة انطلاقة كبيرة له في عالم الكوميديا، لأن هذه الشخصية استحوذت على إعجاب النقاد والجمهور، الأمر الذي دفع المخرج أحمد سالم إلى أن يخرج له فيلما تلفزيونيا باسم منتهى الفرح. وفي ذلك الوقت تكونت فرقة التلفزيون المسرحية، وانضم إليها أمين الهنيدي، وحقق نجومية كبيرة من خلال الأدوار التي أسندت إليه، وكان من أبرزها دور الحانوتي في مسرحية أصل وصورة، دور المدرس في مسرحية لوكاندة الفردوس. وفي هذه الأدوار الكبيرة لمع فيها نجم أمين الهنيدي، وأصبح نجما من نجوم الكوميديا، مما جعله يحصل على البطولة المطلقة في مسرحية حلمك يا سي علام ومسرحية جوزين وفرد. ثم تكونت فرقة الفنانين المتحدين، فأسندت إليه دور البطولة في مسرحية المغفل. ثم بعدها أدرك أمين الهنيدي ثقل موهبته الفنية، فكون فرقة باسمه، من خلالها قدم 20 مسرحية، من أهمها غراميات عفيفي، عبود عبد عبود، ديك وثلاث فرخات، سد الحنك. وفي عام 78 عانده الحظ فحل فرقته وتوقف عن النشاط لمدة 3 سنوات متتالية، وبعدها عاود نشاطه بمسرحيتين. ومن أشهر أعماله السينمائية أشجع رجل في العالم، 7 أيام في الجنة، كما شارك في العديد من التمثيليات الإذاعية والتلفزيونية. حصل خلال رحلته الفنية على وسام من الدرجة الثانية تقديرا لجهوده الفنية في مهرجانات الشباب عام 66. وقد رحل عنا أمين الهنيدي في 3 من شهر يونيو عام 1986. فيها حاجات يا مخبية. عايزين نعرف ايه بالذات طبعا، لكن على حلقات. مين اللي كتبها؟ قولولي. عبد اللي من عين مدبولي. طب هي بطولة مين؟ بطولة عمو امين امين. طب عمو امين ده مين؟ عمو امين الهنيدي. ايه مالك يا استاذ حمزه؟ حاجه تعل تلامذه، ناقصه ادب، ناقصه تربيه، مش عايزين يتعلموا، مش عايزين يقروا. بقول له كل ما تعرفه عن افلاطون يقوم يقول لي مثل فيلم مع ريتا هيورس. الله يجازي شطانهم يا اخي. يا العفاريت، يلا بينا. على فين كده؟ على المحطه عشان اسافر. الله، انا مش فاهم انت مهتم قوي بالسفريه دي ليه. اوه، ما انت عارف يا عزت، حياتي عباره عن روتين كلي. اصبح الصبح اجي المدرسه الساعه 3، اروح اتغدى وانام، اقوم من النوم اروح النادي، ارجع البيت على طول. حياتي روتين كلها ملل. طب ما تتجوز يا اخي. اتجوز؟ انا اتجوز؟ ده انا لما بشوف واحده ست ماشيه في الشارع احاول بالشارع التاني. ليه كده؟ افتكرها نعيمة. يا ساتر، للدرجة دي؟ قال لي اقولي انت مش ناوي تتجوزها ولا ايه؟ دي انا ما بعتبرهاش واحدة ست، دي لا مؤاخذة زيها تمام. يا راجل، دي معلقة املها كلها عليك. امال كالسراب. انا اتجوز؟ ده لا يمكن هتحصل الحكاية دي ابدا. ليه بس؟ انت ما تعرفش مرات سقراط عملت فيه ايه؟ بما ان مفيش ست يبقى مفيش بيت. يلا بقى يا سيدي احسن نتاخر. الله، طب مش هتوصل تجيب الشنطه من البيت؟ لا، الشنطه جبتها معايا اهي. يا خبر، ايه ده؟ ايه الشنطه دي ولا صحاره؟ الله بقى، ده كل اللي هتقعدهم 3 ايام يا استاذ. انتوا ما عندكوش نظام، ما عندكوش ترتيب، الواحد لازم يعمل احتياط. يلا بقى بينا، بلاش رغي، احسن القطر هيفوتني. ده دي انت حاجز قطر كام؟ قطر الساعه 4. قلت ايه يا معلم؟ لالو الفلوس اللي في الشنطه تنقسم بالنص، احنا النص وانتوا النص. اهلا وسهلا يا سينوس. ليه هو الكلام مش بالعقل؟ قول انتوا الربع واحنا التلات ارباع. ايه الكلام الفاضي ده؟ ليه احنا بنسرق؟ اخرس انت يا ادم اشيست، اما المعلمين تتكلم الهلافيت توسك. بس ما تقولش هلافيت، ده انا دراع المعلم ليلو اليمين. يبقى تقدر اتكلم ادم اشيست. انا بقول العدل مفيش احسن منه، هم ياخدوا الخمس واحنا الاربع تخماس. ايه التخريف اللي بتقوله ده؟ ما يخرفش ولا حاجه، هي كده الاصول يا معلم ليلو. ما يصحش نختلف، ودي اول عمليه نعملها عصرتنا مع عصرتكم. مفيش خلاف ولا حاجه، انا مش بشتغل لحسابي، لو رضيت باقل من كده المعلم بتاعنا مش هيوافق. واحنا يعني نزعل مع بعض عشان كم الف جنيه؟ ده احنا اخوات يا راجل، واللي في جيبي في جيبك. انا بقول كده برضو، وزي ما عملنا العمليه دي سوا هنعمل غيرها كتير. ونمشي برضو بالعدل يا معلم، هم الصبح واحنا السبع تسباع. خلاص بقى انكتم انت، احنا اتفهمنا خلاص. الله، ايه ده؟ الله، ايه اللي طفى النور؟ الله، لا ايه الحكايه يا معلم؟ تودري. الله ولا لفته. الله، ده محدش بيرد، ايه الحكايه؟ لازم بيصلح النور ولا حاجه. الله، هقعد ولا اقعد كبريت؟ مش شايف جيب يا معلم؟ ولا عوام ما تبقاش ليك يا الله. الله، ده محدش هنا خالص. الله، يمكن راح المطبخ يصلح الكوبس. ما تروح تشوف. هم يعني مش سامعيننا او ما فيش حد هنا خالص يا معلم تونري؟ يا واد يا نفسك انت اخواننا اللي كنت معانا. ما حدش هنا يا معلم. دول بينوهم عملوها وهربوا. اما راجل خيخه صحيح. انما دي هتفقعهم الحركه دي يا معلم. صح ده انا تقدر يا واد. عمارت المسدس جاهز يا معلم. السكاكين مسنونه خلاصها يا معلم. طب خد بالك بقى انا هاخد القطر اللي نزل على مصر دلوقتي بتاع الساعه 4 وانت تحصلني في القطر اللي بعده. الله طب منزل معاك يا معلم. ما تعرضنيش زي ما بقول لك اسمع الكلام ولما تبقى تنزل مصر هنتقابل في المكان المعلوم. الديوان فاضي ومفيش حد اهو. قلت لك لا. طب الديوان ده رايق اهو. ولا ده رخم. امال هتركب فين بقى؟ عد 12 ديوان وهركب في ال 13. انا بدي افهم بس ايه اللي خلاك تقعد في الديوان ده بالذات؟ علشان الديوان ده يا عزت يا اخويا في وسط القطر بالظبط. وايه يعني لما تقعد في وسطه ولا في اخره ولا في اوله؟ ما كل واحد. لا مش واحد، ده له ميزه كبيره. ايه بقى يا سيدي الميزه دي؟ الديوان اللي في وسط القطر ده يجنبك شر الحوادث، تبقى قاعد فيه مأمن. تبص على مين؟ بدور على حد بس يقعد معايا في الديوان علشان اتكلم معاه ادردش. يا سيدي مش ضروري. تعالى رايك اقعد انا ادردش مع نفسي، اسال اسئله وارد عليها ولو اني عارف الاجابات مقدمه. طب مع السلامه انت بقى. مع السلامه يا عزف. شكرا يا اخويا. سلام. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل استريح. انا ما حدش معايا. لا يظهر عليه جدع في حاله، ما يحبش ياخد ودي في الكلام مع حد. حضرتك مسافر مصر مش كده؟ انا اصلي انا كمان مسافر مصر. هتقول لي مسافر مصر ليه؟ طبعا والله اصلا انا رايح احضر مؤتمر المدرسين. انا مدرس. ازاي الصحه كده؟ مش كويس الحمد لله. رضا سيجاره اتفضل. لازم حضرتك بقى متدخنش احسن يا شيخ، ده حتى التدخين مضر للصحه. شوف عامل بصوت ايه. لكن اهو الواحد خد عليه وتعود ومش قادر يبطله. ارت الله عمال اكلم فيك والصبح ما تردش عليها ليه؟ ها الله ايه ده؟ انت بتطلع مسدس؟ اسمع اسمك ايه؟ ما يصحش يا حضرة. لا لا لا لا لا لا احسن السلاح يطول. انت مش عايز تتعرف عليا؟ ايوه. ارفع ايديك. ايه انا تودري. اهلا وسهلا. اهلا ايه وبتاع ايه؟ من فضلك ارجوك ابعد بتاع ده اللي في ايدك احسن. ابعدوا عني. مش عاوز كلام. بلاش رغي. ناولني مفتاح الشنطه بتاعتك دي. اخس لو انت حرامي. قلت لك هفرغ المسدس في دماغك، مش عايز طولت لسان. فين المفتاح؟ اخس اخس اخس اخس حرامي وجاي تقعد معايا. وبعدين معاه فين المفتاح؟ انت طيب. طب بس مش نفهم. خد خد سيجاره وروق. خد اتفضل. طب ما تزعلش ما تزعلش. اصل بس لما اخذ المفتاح مش معايا. نعم وحياتك ما معايا مفاتيح. معاكش مفاتيح ازاي؟ اصل الشنطه مفتوحه جاهزه، مفتاحها ضاع. طب ما قلتش كده ليه بالصبح؟ جاتكم البلاوي. اي اي هو انت اخد سالتني. خلاص خلصنا. طب استنى استنى بس هتعمل ايه بالشنطه؟ الله الله ايه ده؟ بترمي الهدوم الشباك ليه يا جدع؟ استنى استنى. الله الله ايه اللي بتحطه في الشنطه دي؟ شنطه زي ما انت شايف. تحط شنطه في شنطه حاجه غريبه. خلاص دلوقتي بقى انتهت المهمه. اتفضل بقى اقلع هدومك. نعم اقلع البلطو. وامشي من غير بلطو. هتقلع البلطو ولا لا لا لا لا لا اهو اهو ادي يا سيدي البلطو. اقلع الجاكيت. ليه بس؟ هترميهم هما كمان؟ بلاش غلبة. طيب. اقلع الجاكيت. اي بس ما منرفز نفسك ليه؟ اتفضل وادي الجاكيت. ثانية واحدة بقى اما اقلع هدومي. ليه؟ هترمي هدومك الاخرين؟ بلاش غلبة. طيب اسمع انت دلوقتي هتلبس هدومي وانا هلبس هدومي. شنطة واللقاء التالي مع الكاتب المصري الكبير الأستاذ توفيق الحكيم، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية في 9 من شهر أكتوبر عام 1898، وهو كاتب مسرحي وروائي مصري من أكبر كتاب مصر في العصر الحديث ومن رواد مدرسة الفكر الوطني المصرية. سافر إلى فرنسا حتى يدرس القانون، وقد تدرج في وظائف القضاء والثقافة، وأصبح عضواً متفرغاً في المجلس الأعلى للفنون والآداب. بدأ توفيق حكيم إنتاجه الأدبي في ثلاثينيات القرن العشرين بمسرحيات اجتماعية، وقد نشر من إبداعاته أهل الكهف، عودة الروح، شهرزاد، يوميات نائب في الأرياف، عصفور من الشرق، والطعام لكل فم، ويا طالع الشجرة. وقد تأثر بالثقافة الأوروبية والمصرية، وكثير من أعماله كانت من وحي التراث المصري بعصوره المختلفة والتطورات الاجتماعية والسياسية في مصر من أيام ثورة 19. وقد ترجمت معظم إبداعاته للغات ثانية مثل الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية، وقد قدمت مسرحياته في فرنسا وإيطاليا والعديد من الدول الأوروبية. وقد رحل عن عالمنا في 26 من يوليو عام 1987. مع ساعة زمان يحكي لي ولكم توفيق الحكيم. سهرة من إعداد وتقديم آمال العمدة. السهرة إخراج حسني غنيم. أكيد أن اللقاء بمفكرنا الكبير توفيق الحكيم متعة، وفي عشرات الأسئلة بتتسابق، لكن من أمهات الأسئلة اللي محتاجين وقفة عندها هي القضية اللي بتستوقف مفكرنا الكبير توفيق الحكيم هذه الأيام، قضية الطعام لكل فم. حضرتك مهتم بيها وهي قضية عالمية وبتهم كل إنسان على خريطة العالم. أصل الموضوع افتراضي خيالي، بدأ خيال، وهو انه بعد ما تجاوزنا جاذبيه الارض، كان سنه كام دي؟ سنه 58، اللي هو جاجارين اظن اول ما قالوا انه اخترق جاذبيه الارض واصبحت الارض يعني بعيده عن متناول الانسان، خرج عنها. دي كانت اعتقد ان دي اهم خطوه عملها البشر. لا يمكن تقول لي ان هذا العقل البشري عمره ما تقدر تقول انه عمل خوارق مثل الانسلاخ من جاذبيه الارض، ينسلخ من جاذبيه الارض وينزل الكره الارضيه عن بعد. دي مساله لا يمكن ان اتصورها ولا اخدها بسهوله ابدا، ان العقل البشري يصل الى هذا. ده انا غير مصدق ان العقل البشري كان يستطيع ان يصل الى هذا في الفتره الزمنيه البسيطه دي. دي احنا بناخدها بسهوله، ففي عمليه خطيره جدا واحنا بنشوفها على اساس علمي، الذره ومش الذره، وبعدين ايه انطلقنا. لما تشعر بهذا كل شيء ممكن بقى. فجاء السؤال، هل الانسان اللي وصل قدر يخترق يخرج من جاذبيه الارض؟ كتير عليه بقى يجعل ان مساله الجوع دي غير ممكنه، والطعام يمكن قوي انك انت يوم من الايام تفتح حنفيتك كده تلاقيها ميه، وتفتح الدنيا تلاقيها لبن. وعملت مسرحيه فيها الكلام ده اللي هي رحله الى الغد، دي كانت قبل الطعام بكل فهم. رحلة إلى الغد دي فيها الفصل الأخير، ناس برضو انسلخوا من الجاذبية دي، كان فعلا كسرت كام بعد جاجارين على طول، خرج في الفضاء وراحوا في كوكب من الكواكب الله. وبعد حصل بقى إنهم قدروا يرجعوا للأرض تاني، كان فات 300 سنة، هي زي أهل الكهف بس بقى بالمقلوب، نفس التيمة بتاعتها لكن بالمقلوب. رجعوا لقوا الأرض اتغيرت، ووجدوا إنها حلت المشاكل دي. أولا لقوا الحروب راحت، بقى لهم قرن من الزمن ما فيش حروب بعد القنابل الذرية ومش الذرية، الحروب انتهت. ووجدوا أيضا أن مسألة الطعام دي تحل، بدرجة أن البيوت بقت بشكل مخصوص، وتفتح فيها الحنفية تلاقي لبن، قهوة، شاي، مية، يعني شغل بقى. شوف الافتراض الواحد اللي انبهر بخروج إنسان خارج الفضاء، انبهر بهذا فقال لك كل شيء ممكن للبشر بقى، ما يكونش يحصل ده ليه. فشغلتني الحكاية دي بهذا الشكل. وبعدين أيضا بعد كده بشوية ما اعرفش بقى. عملت الطعام لكل فم برضو مسرحيه فيها الكلام ده كله. وبقى المساله دخلت جد بقى، ان لقيت في مؤتمرات فعلا وفيه بحوث على مساله انهاء المجاعات واستنزال المطر واستخصاب الاراضي والصحاري. ثم مش بس كده، ده انا لقيت شيء من العلم مش خرافي، ده تحقق، وهو انه بعض الجهود لبعض العلماء والتكنولوجيين بعضهم في اليابان، واخيرا وجدت في امريكا في فيلادلفيا وغيره بعض العلماء بس على مستوى فردي ابتدى يقول لك احنا الاعشاب البحريه دي سموها الالج ماريتيم دي بيطلعوا منها بروتينات. وانت ما مش عارف مين كان في امريكا وقال انه اكل لحم بفتيك بالظبط، وبعد ما اكل واستطعم وقال لك يا سلام ده بفتيك ايه باللحم العجالي ده ولا بتيلو، قالوا له لا ابدا ده بالاعشاب البحريه. ازاي؟ قالوا كده بروتينات. فالعلم النهارده بيشتغل مش ما بيشتغلش. اذا مساله انتاج لحوم يعني بالطريق الكيماوي او العلمي ومنسوجات، برضو طلع يقول لك البترول في بعض مشتقاته بتعمل بترول ايه، يعني العلم شغال بس على نطاق فردي مش على نطاق اقتصادي يعني. انما لو كان على نطاق اقتصادي بقى والدنيا قامت والعلماء والامم يعني، هو ده بقى الصعوبه، هتيجي صعوبه سياسيه مش صعوبه اقتصاديه وعلميه. يعني العلم خلاص الدرس سياسيه. ازاي؟ انك انت دلوقتي متى عملت اللحمه بسيط كده من مين اللي هيعملها لك، والمراعي تروح فين، ودول قايمه على المراعي والحبوب يعني. اذا المساله انا ما تهمنيش بقى العراق السياسي اللي هيحصل، انا يهمني ان هذا اللي كان خرافه بقى يعني بينفذ على نطاق فردي تجريبي في المعامل واصبح ممكن. فقلنا طيب خلاص ندعو هذه الدعوه، مش علشان نصل الى كيلو مليم ده طبعا، ده احنا الادباء دول اصلهم جماعه مبالغين يعني، هم بيتكلموا كلام. فالواقع انه ما دام انت اديب او شاعر فثق انك انت هتقول كلام يعني احنا مسميه كلام فارغ، لكن هو كلام يعني على كيفك كده مبحبح. فما دام ده اتكلمنا في الكلام ده الكلام ده لازم هيتحقق، بس مش في حياتي انا برضو طول يعني. لو تعيشيني حتى 20 سنه برضو هدفع في الكيلو جنيه، لكن اني ادفع في الكيلو مليم ده انا لا انا ولا اولادي ولا اولاد اولادي ما حدش هيشوف. فاحنا بس كل ما في الامر انه لابد، انا يعني بايماني انه لابد هيجي يوم اللحم ده يبقى ما يعملوش قيمه، الاكل كله رخيص خالص، ويبقى الناس بقى تقول لك والله انا كان عندي عزومه وجبت لهم حاجه نادره جدا. ايه بقى؟ يقول لك كنت مربي عجل بتيلو، يقول له فين ده؟ ازاي وجبته منين العجل ده؟ وده يعني تصبح حاجه مقارنه، يقول ده زي الكافيار يعني، يبقى حته لحمه طبيعيه، لان كله هياكل لحم بترول ولحم ما اعرفش جاي منين. فالحقيقه انه الخيال ده احنا بيشجعنا على ان احنا نقضي اولا عن الجوع. اذا قضينا على الجوع والمجاعات واصبح الاكل ده ما هواش عباره عن اعمال تستدعي الاهتمام. يسمح لي مفكرنا الكبير توفيق الحكيم ان لصديقه الدكتور زكي نجيب محمود راي مغاير تماما لرايه في مساله القضاء الطعام لكل فم. الخلاف مع الدكتور زكي نجيب محمود ده خلاف شيق، لانه بالواقع هيضع المسائل وضعها الفلسفي المنطقي، فده جانب بقى يعني يؤدي الى التنفيذ العملي، ولكن ويستبعد بقى الخرافات يعني. السؤال دلوقتي للدكتور زكي نجيب محمود، كيف ترى قضية الطعام لكل فم؟ يعني حقيقة هذه دعوة فيها من السمو والنبل ما يستحيل معارضتها. الوسائل اللي هو العمل والعلم، وأستاذنا توفيق بيدق في كلمته اللي سمعتها الآن عن أن العلم ممكن أن يعمل. طيب إحنا إذن يعني كان الأجدى أن إحنا ننادي في مصر بأن العمل لكل يد، العمل لكل يد قبل ما أقول الطعام لكل فم، لأن إذا تحقق لي أن الأيدي تعمل هي تعمل في فراغ، ما هي الأيدي التي تعمل لابد أن تنتج طعام. ثم دعوة تسيرها تماما هو شحذ الفكر العلمي اللي هو قد يؤدي إلى كثرة الطعام ليكون الكيلو مليم أو غير ذلك. فإحنا أحوج إلى الحلقتين السابقتين على أن يكون الطعام لكل فم، الحلقتين المؤديتين إلى أن يكون الطعام لكل فم، أن يعمل كل ذي يد وأن يفكر كل ذي عقل علشان نقدر نجيب الطعام لكل فم. هذه من جهة، ومن جهة تانية حقيقة برضو تقلقني الدعوة، يعني بغض النظر عن ذلك، يعني أنا مش عارف يعني هل مجموعات الحيوان دي، يعني لو تصورت أنا نملة في عش النمل بتدعو إلى الطعام لكل فم في النمل، بقيت النمل هيقولوا إيه؟ ما هم بيأكلوا، يعني الحد الأدنى من الحاجة البيولوجية دي وهو أن يأكل أراها متوافرة للأسماك والنمل والنحل والطيور وتاع، إلا أن نكون ننشد مستوى من الطعام يعني على الأقل. أما الطعام لكل فم كده اللي هو مجرد الوجود، أنا أقشعر لها، أنا أقشعر لها، لأن لو كان فيه مجموعة بشرية عايشة لتملأ أفواهها، حتى مش لتملأ هي، كان يبقى كويس لتملأ لها أفواهها. ليه؟ لأن الدنيا خلصت بأعمالها، بما فيها من عمل وبما فيها من علوم، وانتقلنا إلى حياة أخرى. فنم دكتور زكي نجيب محمود بيرى أن هذه الدعوة سابقة لأوانها؟ لا مش سابقة لأوانها، إنما أخذت محل ما هو أهم منها، وهو أن يكون هنالك عمل لكل يد، وأن يكون هنالك شحذ لتفكير كل عقل. وعلى كل حال، لكن النتيجة مين اللي هيعارض؟ احنا عاوزين نفتح القنفذات من قلبا وعصر. مفكرنا الكبير توفيق الحكيم، مما يعتز به الكاتب الروائي نجيب محفوظ انك كنت اول من لفت الانظار اليه، انك قرأت اول اعماله وتنبأت بان نجيب محفوظ عبد العزيز هيبقى في يوم من الايام روائي مصر الكبير نجيب محفوظ. هل كان ذلك بمحض الصدفة ام انه تنبؤ مفكر له رؤية؟ هو كانت فعلا مجرد صدفة، لأنه أحد معارفي الذين أثق بهم أحضر لي رواية زقاق المداء وقال لي اقرأ هذه وقل لي رأيك، فأنا قرأتها، قلت إن هذا فعلا مفاجأة لي، لأنه هذه الرواية تدل على روائي سيكون في يوم من الأيام أهم من أهم الروائيين في مصر، وسيكون فعلا روائي مصر الذي نعتز به. وبعد ذلك سألت، أنا لم أره كيف شكله وهو إيه وقد إيه. أذكر إنه واحد وأنا قاعد على قهوة ريتس اللي كنت قاعد عليها الصبح، فإذا بشاب أعتقد إنه كان ولا يزال على وسامة واتزان، و كل حد تاني اللي قبلك واللي تنبأت له، واذا بيه يقول لي في شيء من الحياء او الاستحياء، انا نجيب محفوظ. قلت هو انت اهلا اقعد، ده انا يعني فعلا كما تخيلتك. فلما وجدت نجيب محفوظ الحقيقي فعلا سررت جدا، لانه وجدت الملائمه بين شخصه وتهذيبه وفعلا اخلاقه الدمسه وكل الصفات الطيبه فيه على ملامحه تتناسب مع كتابه. بعد ذلك، بعد المعرفة الممتدة والصداقة، وجدت أنه من أنبل الناس فعلا النادرين. يعني في العادة أنه الأديب، خصوصا الأديب يعني اللي هو يقال عنه أنه موهوب، بيبقى على شيء من ما أقولش من الغرور، أو يعني من يعني شخص ثقة بالنفس إلى درجة أنه بيتكلف مواقف أو يتكلف. فهو الواقع أنه لا يتكلف شيئا، ومش بس كده، ده هو كمان كريم النفس، كرم النفس ونبل النفس بدرجة ما لا أستطيع أن أقول أنها متوفرة عند الكثيرين، يعني عموما نفسا وموضوعا وشكلا ترتاحي إليه. أدب نجيب محفوظ أمس كيف كنت تراه؟ لا أراه ممتاز جدا، ولا يزال أدبه وكتابته ممتازة جدا ومميزة، وتنبئ عن مواهب حقيقية. ماذا تغير في نجيب محفوظ عبد العزيز في عبر ربع قرن من الزمان؟ لا أرجوك تسيبني على راحتي، سيبني على راحتي، سيبني على راحتي وبقى علق أنت. لا أصل يعني المحفوظة في محلها، بقى الجلسة دي خاصة بيك. لا يا سيدي، لا ومال، لا لا لا لا، ده انا يهمني يعني ان تكون جلسه. لا لا لا لا يا سيدي، أنا يهمني ولدك هذه النبوءة تحققت، فلازم يقول ماذا استوقفه في الأستاذ نجيب محفوظ. لا هو على كل حال أنا يعني سعيد بالصدفة أو المناسبة اللي جعلتك تسأليني عنه، لأن أنا يسرني الحديث عنه قبل الحديث عن أي شيء آخر. سعدت بنبوءتك اللي تحققت فعلا سعدت جدا. إحنا عرفنا رأي مفكرنا الكبير توفيق الحكيم في الأستاذ نجيب محفوظ، أو الأستاذ نجيب محفوظ عبد العزيز اللي شافه من فترة طويلة. كيف كنت ترى الأستاذ الكبير توفيق الحكيم أمس وكيف تراه اليوم؟ الحقيقة إني مش مدين بس لتوفيق بيه بنبوءة، وإنما أنا مدين له قبل ذلك بالتعلم في كتب والتثقف في فنه. ده يعني تقدري إذا كان كلمة طيبة سمحتها منه فدي كانت مشجع، إنما كتبه كانت مدرسة وكانت تربية. والواقع إن الأستاذ توفيق الحكيم تقدري وإنت مرتاحة تعتبريه رائد الرواية والمسرح قصة قصيرة، بس لم يقتصر دوره على الريادة، لأن الإنسان يصح يكون رائد ويكون موهبته محدودة. هو كان رائد وقدوة، يعني مش بس فتح الطريق إنما إدى المثل اللي يعني الواحد كان يتصور إنه نقترب منه يبقى عمل عمل كبير جدا. وده يعني شيء نادر في التاريخ. هل من الممكن القول إن كتب توفيق الحكيم وأدبه أضافت إلى وجدان الأستاذ نجيب محفوظ الكثير؟ يمكن أضافت دي بسيطة، هي خلقت الشيء الكثير مفيش شك. إحساسنا بالأدب ونظرتنا له قبل توفيق الحكيم غير بعد توفيق الحكيم من جميع النواحي. يعني من الممكن القول إن الأدب أدب مصر قبل توفيق الحكيم وبعد توفيق الحكيم. مفيش شك. والتوفيق الحكيم نقلة في الأدب. مفيش شك. يعني قفته وبهته. وكيف تراه اليوم بعد أن زاملته في الحجرة المجاورة عبر ربع قرن من هو الزمان؟ يعني طبعا هو أمتعنا بأدبه باستمرار من يوم هذا اللقاء إلى اليوم وإلى كل يوم، وحتى دعوة الطعام بكل فم وما بعدها وما قبلها. إن أما الشخص بقى في ذاته فده جانب آخر أو متعة أخرى. وعاوز أقولك يعني اللي يدل على إن الكلام نابع من الصدق إن من يوم ما عرفته لم أفارقه. توفيق الحكيم الإنسان كيف ترى؟ إنسان عظيم جدا وجواد جدا، بل لدرجة الإسراف كمان. صدقيني أنا يعني. هل قرأت كتاب الحكيم بخيلا؟ قريت. هل دي دعوة خاطئة أو فرية؟ والله البخيل عادة يعني في صفة لا يمكن ما تكونش موجودة، إن يبقى قاعد على كنز من مال، فشيلي توفيق بإلا إيدي يبقى بخيل. إنما إذا كان الحال زي على الله يبقى بخيل إيه بقى؟ ما تنطبقش مش كده ولا إيه؟ أعزائي المستمعين، ونستمع الآن للحلقة 6 من مسلسل شموس النصر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني في شموس النصر، ولأول مرة غناء وتمثيل نادية مصطفى وطارق فؤاد، بالاشتراك مع الفنان القدير عبد الغفار عودة. يا شمس حديدي شموس النصر. الكاتب أيمن سلامة. المخرج محمد مشعل. وحبيب ليلك قمر و ويا أرض حتعودي حجيب ليلك قمر، ويا أرض حتعودي ويروق هواك يا مصر، يا مصر طلعت شموس النصر، يا مصر ويروق هواك يا مصر، يا مصر طلعت شموس النصر. تمام يا فندم، جندي مجند شمس محمود حسن. انصراف انت يا سعد. امرك يا فندم. تعال يا شمس قرب هنا. تحت امرك يا فندم. اقعد استريح. بس يا فندم بقولك اقعد. قول يا شمس، انت مالكش قرايب؟ ليه يا فندم؟ امال ليه رافض تنفيذ الامر؟ انا يا فندم مش رافض تنفيذ الاوامر. انت رافض تنزل اجازه، ودي مش اول مره. الشاوي سعد بلغني انك رفضت قبل كده كل الاجازات. يا فندم هو احنا عملنا حاجه عشان ناخد اجازات؟ ها قصدك ايه يا فندم؟ قصدي المفروض الاجازه دي تيجي بعد بعد ايه يا شمس؟ كمل يا فندم. بصراحه انا حالف ما ارجعش البلد الا معايا اخويا. اخوك؟ اه يا فندم، اخويا اسير عند الاسرائيليين وزمان هناك مستني. ارجوك يا فندم تقول لي احنا هنحارب ولا لا. سيادتك قائد الكتيبه واكيد عارف كل حاجه. وانت شايف ايه على التدريبات اللي احنا بنعملها يا فندم؟ يبقى احنا اكيد هنحارب، لكن على الاجازات والايام الرياضيه والترفيهيه يبقى هنحارب ان شاء الله سنه 2000. لا لا لا يا شمس اطمن، احنا لازم هنحارب. ايوه هنحارب، ده طار بيننا وبينهم ولازم ناخده. بجد يا فندم؟ ايوه بجد بجد يا شمس. امال فكرك ايه؟ هنستسلم وتبقى 5 يونيو اخر الحروب، ولا يعني هنقول واحنا مالنا خلي الجيل اللي جاي هو اللي يحارب؟ لا يا شمس لا، الحرب شيء حتمي. فاهم يعني ايه شيء حتمي؟ يعني مفيش مفر منه. بس امتى؟ قرار الحرب مش قرار بسيط زي ما انت متصور، لا بالعكس، ده محتاج لتجهيزات سنين وسنين وسنين، مش في الجيش وبس، لا ده في كل حاجه في البلد، تموين، سياسه خارجيه، اعلام، كله كله. فهمني يا شمس. فاهمك يا فندم، فاهمك والله العظيم. خير يا معلم نوبي؟ طبعا خير، انا جاي عشان اطمن عليك. اصل سمعت انك بعافيه شويه. كتر خيرك. اسمع يا استاذ سالم، احنا اهل وحبايب، صح ولا مش صح؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان جوحه اولى بلحم طوره. جوحه مين وطوره مين؟ ما تفهمني يا معلم نوبي. رشيده. مالها رشيده؟ بقول يعني اصل مؤاخذه يعني نصر يعني خلاص استحاله يرجع. وليه خليتها استحالة؟ لأن العقل بيقول كده، اللي راح هناك عمره ما هيرجع تاني، هو لا مؤاخذة يعني الغلطان، وأنا ياما حذرته من الدخول في الغويط، لكن ما سمعش كلامي، يلا بقى، الله يرحمه. الله يرحمنا جميعا يا معلم. شوف يا أستاذ سالم، أنا عرفت إن رشيدة حامل، ومع ذلك أنا متمسك بيها. متمسك بيها إزاي يا معلم؟ يعني عايز أتجوزها. اتجوزها على سنة الله ورسوله. طب وجوزها؟ ما الله، ما جوزها مات. ومين اكد لك الكلام ده؟ ما قلتلك بالعقل كده. ولو رجع؟ حلها بسيط، انت لو طلبت من المحكمة انها تطلقها هتنتهي المشكلة. يعني عايزني اطلق لك رشيدة من نصر واجوزها لك، مش كده؟ ما تاخذنيش يا سالم، الاعمار بيد الله، وانت صاحب عاية وما بقتش قادر على الشغل، والعيل اللي جاي ده محتاج مصاريف يعني لا مؤاخذة، لازم تفكر في البنت وابنها من بعدها. تعرف ان احنا من دور بعض يا معلم؟ لا يا اسطى انا اصغر منك، وبعدين مال السن ومال الجواز. مش ملاحظ يا معلم انك بتقول حاجات غريبة كده؟ بالعكس، ده اللي بقوله ده هو عين العقل. وعلى العموم فكر في كلام. شرفت يا معلم، بس يا ريت وانت ماشي تاخد الحاجات اللي بعتها مع حموده. ها بقى كده؟ طيب يا استاذ سالم بالاذن. رشيده كان عاوز ايه الراجل ده يابا؟ ولا حاجه يا رشيده. الله، ولا حاجه ازاي؟ قول لي يابا الحقيقه عشان خاطري. هو قالك حاجه عن نصر؟ وده هيعرف منين بس يا بنتي؟ طب شمس شمس ليه ما بعتش جوابات من زمان؟ وليه ما رجعش؟ مش هو قال انه هيروح يجيب نصر ويرجع؟ ده انا مستنيه بفارغ الصبر. معلش يا رشيدة، مسيره يرجع ان شاء الله. بجد يابا؟ طبعا بجد، بس انت لازم تستريحي دلوقت عشان لما يرجع يلاقيك كويسة كده ووشك رادت. حاضر يابا، انا داخل اهو. يا رب سلم يا رب. مش قلت لك يا نصر خلي محسن لك؟ لا، مفيش غير كلمة لا لا تسمعوها مني. مش هبيع بلدي مهما عملته. اضربوه اكثر واكثر، ده عنيد. بس بس استنوا، ما حدش يقرب منه. ومستني ايه عزرة؟ حولوه للمستشفى في رام الله فورا. امرك رفلوف. انا مضطر امشي دلوقتي. خير؟ مش ايه ديان، داعي لاجتماع مهم. بدري كده؟ مش عارف عاوز ايه بالظبط. الاجتماع ده هيكون في مين؟ ديفيد اليعازر رئيس الاركان، وإلي زائرة مدير المخابرات الحربية. تفتكر ان الامر خطير؟ مش عارف عزرة، مش عارف. ها وقال لك ايه تاني؟ ما قالش اكتر من كده. ده انا فاكره حينشك اسبوعين حبس عشان تكسير الاوامر. يا شاويش سعد، هو انا كسرت الاوامر في ايه بس؟ اسمك في اوامر الاجازات يا سيدي. المقدم عادل قدر ظروفي، وعلى فكره طلع راجل طيب قوي. طب استنى لما نرد على المكالمه دي. افندم. طب افندم، هبلغه فورا. خير؟ قائد اللواء عايز المقدم عادل حالا. ليه؟ وانا ايش عرفني عسكري؟ اما ان امرك غريب صحيح. أنا بعتقد إن المصريين ما يقدروش يحاربوا حاليا. إحنا قدمنا تقارير وشواهد يا إلياهو، والمسائل دي مش محتاجة لتحليل. قول لي اقتراحك يا إلياهو. نستدعي الاحتياطي أو نوجه ضربة وقائية بالطيران. أنا قبل ما أجي هنا مباشرة اجتمعت مع بيليد قائد الطيران، وسألته عن أنسب وقت لتوجيه ضربة جوية ضد مصر وسوريا. وقال لك إيه؟ حددها من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 1. أيوة ديفيد، بس الكلام ده محتاج يعرض الأول على جولدا مير. أنت قلت قبل الاجتماع إنك اتصلت بيها. أنا اتصلت بيها الفجر وبلغتها بالتأكيد بتاعتك، وعلى الفور هي اتصلت بهنري كيسنجر في الولايات المتحدة. ويا ترى قال لها إيه؟ قال لها إن الزيات وزير خارجية مصر عنده في أمريكا عشان اجتماعات الأمم المتحدة، وإنه طالب اللقاء بقاله كام يوم، وكيسنجر رافض يعمل اللقاء ده حاليا. يعني الموقف كده بيدل إن السادات مش هيحارب حاليا، لأنه لو ناوي يحارب ما كانش بعت وزير خارجيته إلا أكيد مع مشروع سلام جديد. جنرال ديان، اسمح لي أكرر نفس الكلام اللي قلته لإلياهو. إحنا مش في وقت تحاليل سياسية، إحنا قدام معلومات عسكرية. ولا إيه يا زائرة؟ أنا ما زلت بأكد إن معلوماتي بتقول إن المصريين مش هيحاربوا دلوقتي خالص. وأنا من وجهة نظري لابد من توجيه ضرب الطيران فورا واستدعاء الاحتياطي. وحتقول إيه للشعب اللي بيحتفل بعيد كيبور لما المصريين ما يحاربوش؟ حتقول لهم غلطة في التقدير؟ السادات ضحك علينا زي ما عملنا قبل كده أكتر من مرة؟ وزير الخزانة اللي قال في اجتماع لمجلس الوزراء مفيش داعي ديان انكم ترفعوا حالة الاستعداد بين لحظة والتانية، لان ده بيكلفنا كتير. انا بحملكم مسؤولية اللي هيحصل. مش هيحصل حاجة يا إلي عازر، مش هيحصل حاجة. وعلى اي حال فانا مستعد ان اروح انا وانت ودلوقتي لمقابلة جولدا مائير ونعرض عليها الموقف. يا ريت جنرال ديان، يا ريت. اخ نصر الدعني، انت مين؟ مالك علاقة بشيء؟ احنا بنبغي تهريبك للقاهرة. انت بتقول ايه؟ اتبعني الحين. الدكاترة والعساكر مالي المستشفى. الحين موعد الغداء والكل مشغول، اما في الغداء او قاعد افطاره بمناسبة عيد الغفران. يعني بتصير خلفي ولا تتكلم كتير. بس أنا اتحامل اتحامل على نفسك، ليش لتهرب من هذه النار؟ هيا هيا اتبعني. يعني انتوا الاتنين مختلفين، والمفروض اني احكم بينكم واقول مين الصح ومين الغلط. التأكيدات اللي عندي غير قابلة للشك. وكلام ديان وكلام مدير المخابرات زائرة. انا وجهة نظري توجيه ضربة جوية فورا. انا مع وزير الدفاع في رفض القيام بالضربة الجوية دي. ليه؟ ضربة جوية معناها ان احنا اللي ابتدينا بكسر وقف اطلاق النار. السيدة رئيسة الوزراء عاوزاهم هم اللي يبتدوا بالضربة الاولى ولا ايه؟ دادو انا عارفة كل الحجج اللي عندك، ومع ذلك انا ضدها. لا انا ولا انت ولا حد من الموجودين هنا يعرف المستقبل مخبلنا ايه. دلوقتي ممكن نناقش تقرير وزير التجارة جنرال بارليف. المصريين هجموا جولدا مائير. بتقول ايه؟ سلاح الجو بتاعنا اتدمر وهو على الارض. مش ممكن، مش معقول. اعزائي المستمعين، نرجو ان تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة. حتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.